الجنة يرجني الضعفاء ويرجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل، وإما قال بشسع أحمر. بشسع أحمر الكبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال عن محمد بن عجلان قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزرق في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طيلة الخبال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الكبر. ومر معنا أن الكبر هو من أمراض القلوب، وهو من أفتح أمراض القلوب، وأن بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا أن أول ذنب عصي به الباري جل وعلا هو الكبر، أن أول ذنب عصي به الباري جل وعلا هو الكبر. هو داء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يدل على مرض في القلب، وسبب ذنبه كما ذكرنا في الدرس السابق لأن التكبر من خصائص الخالق، من خصائص الخالق، لأن الأصل في المخلوق التواضع، من صفات المخلوق التواضع، فالتكبر من خصائص الله جل وعلا. وهذا الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما دليل على ماذا؟ على أن العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عمر، وهو عمر بن حفص بن غياث الكوفي، عمر بن حفص بن غياث الكوفي ثقة ربما وهم، حديث عند أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة ربما وهم، حديث عند أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثني أبي، وهو حفص بن غياث الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان بن مهران الكوفي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة اختلط في آخره حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: عن أبي مسلم الأغر، وهو أبو مسلم المدني الأغر ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال: حدثه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفي بعد الستين أو بعد السبعين بالمدينة، وأبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي توفي سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاري، في رواية عند مسلم بدل قوله جل وعلا العز قال ماذا؟ العظمة. هذا الحديث أصله ماذا؟ حديث قدسي، أي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، فبدل قوله العز في رواية عند مسلم قال العظمة. وإذا كما ذكرنا أن العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، أي من خصائص الله جل وعلا. قال والكبرياء ردائي. الآن لو نظرنا مثلا للإزار والرداء، أيهما ماذا؟ أعلى؟ الرداء. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى العظمة والكبرياء هي من خصائص الربوبية. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى العظمة والكبرياء هي من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة. يقول والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والكبرياء أعلى من العظمة، قال ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، أي أنه جعل الكبرياء بمنزلة الرداء، قال والكبرياء رداء، قال كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. أنه كما ذكرنا في الرواية الأخرى عند مسلم بدل قوله العز قال العظمة. قال فمن نازعني، أي تخلق بذلك، حاول أن يتخلق بذلك، لأن كما قلنا هذا من خصائص الله، لأن من صفات المخلوق التواضع. قال بشيء منهما عذبته، وفي رواية قال ألقيته في النار، ألقيته في النار. ومر معنا أن الكبرياء، من هنا يستفاد فائدة، أن الكبرياء في حق الله جل وعلا كمال، وفي حق المخلوق نقص. الكبرياء التكبر في حق الله جل وعلا صفة كمال، وفي حق المخلوق صفة نقص، وفي حق المخلوق صفة نقص، وفي حق المخلوق صفة نقص. لذا مرت معنا قاعدة في باب الصفات، أن كل صفة كمال تحل بها العبد وأمكن أن يتحل بها الباري جل وعلا، فالباري ماذا؟ أحق، أي من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى. وكل صفة نقص تنزه عنها العبد وأمكن أن يتنزه عنها الباري، فالباري ماذا؟ من باب أولى. ما معنى ذلك؟ الآن التكبر صفة نقص في حق العبد، لكن في حق الله ماذا؟ صفة كمال. الولد في حق العبد صفة كمال، لكن في حق الله جل وعلا صفة نقص، في حق الله جل وعلا صفة نقص. هذه معنى القاعدة. نعيد، قالوا كل صفة كمال تحل بها العبد وأمكن أن يتحل بها الباري جل وعلا، فالباري جل وعلا أولى أن يتصف بها، لأن له الكمال المطلق. وهذا القيد أمكن، لأنه كما ذكرنا الولد في حق العبد صفة كمال، لكن الباري جل وعلا تنزه عن ذلك ونفى ذلك، ففي حقه جل وعلا صفة نقص. وكل صفة نقص تنزه عنها العبد وأمكن أن يتنزه عنها الباري، فالباري من باب أولى. وهذا الذي يعرف كما ذكرنا بالقياس الأولى في باب الصفات. كما ذكرنا الآن الكبرياء نقص في حق العبد، وإن يرى نفسه كامل إلا أنه في الحقيقة نقص، لأن المعيار معيار الشرع، لكن في حق الباري كمال. قال حدثنا علي بن حجر السعدي ثقة، حديث عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي والنسائي، ثقة حديث عند البخاري عند مسلم وعند الترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن عياش الحمصي. إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره. صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره، أي إذا روى عن أهل بلده فحديثه حسن، أي إذا روى عن الشام فحديثه حسن، إذا روى عن غيرهم فحديثه ضعيف لو لم يكن ضابطا لرواية غير أهل بلده. حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه في جزء رفع اليدين، وحديثه كذلك عند أصحاب السنن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء رفع اليدين وفي الأدب، وحديثه كذلك عند أصحاب السنن. قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم الحمصي. أبو رواحة يزيد بن أيهم الحمصي مقبول، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد مقبول، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن الهيثم بن مالك الطائي ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. قال سمعت النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري صحابي بن صحابي، توفي رضي الله عنه وأرضاه، قتل سنة 65 بحمص. قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 65 بحمص. هذا الأثر رواه البيهقي كذلك في شعب الإيمان، وحسنه الشيخ الألباني بطرقه وشواهده. هذا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الشيخ الألباني. قال يقول على المنبر إن للشياطين أو إن للشيطان مصاليا وفخوخا. معنى المصالي، ما معنى قوله مصاليا؟ أي شرك. معنى مصاليا أي شرك، أي شرك. هذا معنى قوله مصاليا، أي شرك وفخوخا. ومعنى فخوخ هي الآلة التي يصاد بها، الفخ هي الآلة التي يصاد بها. أي كأنه أراد ماذا؟ أن الشيطان له طرق ماذا؟ يجعل الناس بسببها، يجعل الناس في ضلال والانحراف، أي يسلكها. لهذا قال وإن مصالي الشيطان وفخوخه، أي المداخل، أو نقول كذلك مداخل الشيطان، البطر بأنعم الله، أي الطغيان، الطغيان بأنعم الله جل وعلا. قال والفخر بعطاء الله، مش الشكر، قال الفخر أي التفاخر لا على وجه الشكر. قال والكبرياء على عباد الله، وهذا محل الشاهد، أي التكبر على الخلق. قال واتباع الهوى في غير ذات الله، أي في غير دين الله، اتباع الهوى. فهذه كما أراد أن يبين النعمان بن بشير أن رضي الله عنه أن هذه مداخل الشيطان ومصائد الشيطان. والإمام ابن القيم ألف كتابا نفيسا في مجلدين وهو مشهور، إغاثة الأحفاد من مكائد أو مصائد الشيطان، ومن أحسن ما كتب في هذا الباب. قال حدثنا علي وهو الإمام علي بن عبد الله بن المديني. الإمام علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله تعالى، حديثه عند البخاري عند أصحاب السنن، إلا أن ابن ماجه أخرج له في التفسير لا في السنن. حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، إلا أن ابن ماجه أخرج له في كتاب التفسير لا في سننه. قال حدثنا سفيان، ومر معنا بالأمس أن علي بن المديني عن سفيان هو مباشرة ابن عيينة، هو مباشرة ابن عيينة، لأن علي بن المديني توفي سنة 34 و200، وسفيان بن عيينة سنة 98 و100. فإذا وجدت علي بن المديني عن سفيان مهملا، أي لم ينسب، فهو مباشرة سفيان بن عيينة الهلالي المكي، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي الزناد وابو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، عبد الله بن ذكوان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن سخر الدوسي مر معنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح وهو حديث متفق عليه، وهو حديث مخرج في الصحيحين. قال: احتجت الجنة والنار، في رواية تحاجت الجنة والنار. ومعنى تحاجت أو احتجت أي تخاصمتا كما في رواية سفيان، وهذا على ظاهره كما قال الإمام النووي. يقول الإمام النووي أن هذا الحديث على ظاهره، أي أن هذا التخاصم الذي وقع بين الجنة والنار على الحقيقة على ظاهره. قال سفيان أي رد سفيان: اختصمت الجنة والنار، قالت: النار يرجني الجبارون، وفي رواية قالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قيل هنا الجبارون على الحق، والمتكبرون على أو متجبارون على الخلق، والمتكبرون على الحق، وإن كان هما تقريبا بمعنى واحد، لكن إذا اجتمع أي هذه اللفظتين إذا اجتمعتا قالوا الجبار على الخلق والمتكبر على الحق. أنه كما ذكرنا في الدرس السابق من معاني ماذا؟ من معاني الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وتهوينه واحتقاره. قال: وقالت الجنة يلجني أي يدخلني، وفي رواية قال في رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلني إلا الضعفاء، أي قالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء، أي ضعفاء الناس وسقطهم أي أدناهم. ويلجني الفقراء، قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها أي ما يملأها، ملؤها أي ما يملأها. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما يعتقدها السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. والآن قال: حدثنا إسحاق، أو غالب أنه إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي صدوق الحديث الكوفي، صدوق الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الوليد بن جميع، وهو الوليد بن عبد الله بن جميع، الوليد بن عبد الله بن جميع الكوفي صدوق يهر حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي، صدوق يهر حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، هذا الأثر تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني، هذا الأثر تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني. قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين. التحزق في اللغة بمعنى التجمع، من معاني هذه الكلمة كلمة التحزق، التجمع، التجمع والضم. لكن هنا قال متحزقين ولا متماوتين. الآن التماوت يقال تماوت الرجل إذا ماذا؟ أظهر من نفسه ماذا؟ التضاعف. يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه الضعف والذل، هذا معنى التماوت. لكن في معنى المتحزقين، ما معنى هذه الكلمة؟ يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، مما قيل أن معناها أي متشددين. لم يكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، قيل بمعنى متشددين، ولا متماوتين كما قلنا ليس فيهم ضعف، يعني نفي الشدة، فأنه أراد أن يقول أن نفي الشدة لا يلزم منه وجود ضعف، هذا الذي أراده. قال وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، الشعر الممدوح ليس فيه ذم، ويذكرون أمر جاهليتهم. قال فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، أي معنى ذلك أنه قال إذا نيل من دين الله، كأنه قال إذا نيل من دين الله، انتقص من دين الله، دارت حماليق عينيه. حماليق عينيه أي باطن أجفانها، حماليق العين أي باطن أجفانها، حماليق العين أي باطن أجفانها، كأنه مجنون، أي يشير إلى ماذا؟ أنه يغضب إذا انتهكت محارم الله، يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، هذا الذي أراده. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي شيخ أصحاب الكتب الستة، حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة الإمام. قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام، وهو هشام بن حسان الأزدي البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد، أي عن الإمام محمد بن سيرين، عن الإمام محمد بن سيرين البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي مرة معنا، هذا الحديث عند أبي داود وصححه الألباني، هذا الحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال، أي هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي الجمال، أي الاعتناء بالمظهر، وأعطيت ما ترى أي من الجمال، حتى ما أحب أن يفوقني أحد. إما قال، يقول الراوي، إما قال بشراك نعل، أي سوار النعل، أي سيور النعل، وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك، أي كأنه سأل، أي هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التكبر؟ هذا بنحو حديث عبد الله بن مسعود الذي عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس، فالاعتناء بالمظهر ما دام أنه ليس في قلب المرء شيء، هذا ليس من الكبر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغبط الناس. قال لا، أي ليس هذا من الكبر، كأنه يقول اعتناء بذلك ليس من الكبر، ولكن الكبر من بطر الحق أي رده ترفعا، بطر الحق أي رده ترفعا، وغمط الناس أي احتقرهم، غمط الناس أي احتقرهم، هذا هو أحسن ما قيل في معنى الكبر، بطر الحق وغمط الناس. قال حدثنا محمد بن سلام أو بن سلام، الخلاف الذي في تشديد اسم أبيه، البيكندي البخاري، محمد بن سلام البيكندي البخاري ثقة حديث عند البخاري، ثقة حديث فقط عند البخاري. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي، الإمام عبد الله بن المبارك المروزي ثقة مشهور الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن محمد بن عجلان المدني صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وعند أصحاب السنن، قال عن أبيه أي شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وعند أصحاب السنن. قال عن جده أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما توفي سنة 63 للهجرة. هذا الحديث عند الترمذي، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، حتى الترمذي بعد أن رواه قال حسن صحيح. قال لأن الآن رواته الذي كلهم لا يخرجون عن لا ينزلون عن رتبة الصدوق، محمد بن عجلان صدوق، وعمر بن شعيب صدوق، وعن أبيه صدوق. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. معنى قوله هنا أمثال الذر أي في الحجم. الآن كما تعاظم في الدنيا تكبر ورأى نفسه أنه أرفع، عوقب يوم القيامة بنقيض قصده، فيحشر صغيرا كأمثال الذر. وهذا الحديث على ظاهره في صورة الرجال، أي كأنه يقول صورتهم صورة إنسان، أي صورة رجل، وجثتهم كجثة الذر. الصورة صورة إنسان لكن الجثة جثة الذر، أي في الحجم. قال في صورة الرجال يغشاهم الذل، أي يأتيهم الذل من كل جانب. يغشاهم الذل أي يأتيهم الذل من كل جانب. قال من كل مكان أي من كل جانب. قال يساقون إلى سجن أي يسحبون ذليلين. من جهنم يسمى بولس، هذا السجن في جهنم يسمى بولس، ضبط هكذا بضم الباء، ومنهم من قال بفتح الباء بولس، ضبط كما ذكر صاحب التحفة المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي، منهم من قال بضم الباء بولس، ومنهم من قال بفتح الباء. وهذا الحديث كذلك على ظاهره، وأن في جهنم ماذا سجنا يسمى بهذا الاسم هو المتكبرين. قال تعلوهم نار الأنيار، معنى قوله صلى الله عليه وسلم نار الأنيار أي نار النيران. تعلوهم نار الأنيار أي نار النيران، ويسقون من عصارة أهل النار. والمراد هنا بعصارة أهل النار أي صديد أهل النار، صديد أهل النار والعياذ بالله. قال طينة الخبال، في رواية قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صديد أهل النار. في رواية قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صديد أهل النار. فمعنى طينة الخبال صديد أهل النار، صديد أهل النار. نفس الشيء، نفس الشيء، هي العصارة هي الطينة، هي صديد أهل النار. نعم. باب من انتصر من ظلمه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي قال عن خالد بن سلمة قال عن البهي قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرقها، فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهم فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن لها فقالت له ذلك ووقعت في زينب تسبني فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب من انتصر من غلبة، وكأنه قال أن الذي ينتصر بعدما ظلم ليس عليه ماذا مؤاخذة، ليس عليه مؤاخذة، هذا مأخوذ من قوله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي فأولئك المنتصرين ما عليهم من سبيل أي من مؤاخذة وعقوبة، لكن لا يجوز التعدي، لا يجوز التعدي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا أبي أي زكريا بن أبي زائدة الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن خالد بن سلمة الكوفي صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال عن البهي واسمه عبد الله، عبد الله بن البهي مولى مصعب بن الزبير، عبد الله بن البهي مولى مصعب بن الزبير صدوق يخطئ حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق يخطئ حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن عروة بن الزبير الأسدي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عائشة عن خالته. هذا الحديث، هذا الشطر كأنه متعلق بالحديث الذي بعده، لأن الآن قال هذا اللفظ صحيح، صحاح الألباني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دونك فانتصر، كأن هذا الشطر متعلق بالحديث الذي بعده، أي لما عنفتها أي زينب عنفت عائشة قالها النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصر، هو متعلق بما بعده. قال حدثنا الحكم بن نافع وهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو راويته، وهو راويته ومن أكثر الرواة عنه رواية، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند النسائي، ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند النسائي، أن عائشة قالت هذا الحديث صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في فضائل عائشة رضي الله عنها، قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرقها، والمرق هو لحاف أو كساء من صوف، لحاف أو كساء من صوف، فأذن لها فدخلت أي أذن لفاطمة فدخلت، فقالت أي فاطمة إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة أي في عائشة. يقول إمام النووي رحمه الله تعالى يعني التسوية بينهن في محبة القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن في الأفعال، أي كأنهن ماذا طلبنا؟ ماذا؟ التسوية في المحبة، ويعلمنا أن أحب زوجاته له صلى الله عليه وسلم هي عائشة. مرة معنا حديث عمرو بن العاص، يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم سمى أناسا. فهنا المراد بذلك العدل أي التسوية في المحبة. قالت فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية أي لفاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحب هذه، يعني عائشة. وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا كما قلنا الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في فضائل عائشة في فضائل الصحابة. فقامت فخرجت فحدثته، يعني بما كان. فاطمة حدثت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما كان. فقلنا ما أغنيت عنا شيئا، أي لم تفعلي ولم تؤثري ولم تقومي بما كلفناك به، فارجعي إليه. قالت أي فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، أي في عائشة، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحبي هذا. قال فأرسلنا زينب، أي زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وفاتها سنة 20 للهجرة. في رواية عند مسلم قالت عائشة فأرسلنا زينب وكانت وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عند مسلم قالت عائشة فأرسلنا زينب وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عائشة ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأنقى وأصدق إلى غير ذلك مما قالت. أرادت بهذا ماذا؟ أن تبين الحكمة من إرسال زينب، يعني كأنها قالت عائشة كانت تشعر أن زينب تساميها في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنازعني، أي هي أقرب كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، أي شدت معها على عادة الضرات. قال فطفقت أنظر، أي شرعت أنظر، هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. لعل الرواية الأخرى الحديث السابق لما قال في الرواية دونك فانتصر، دونك فانتصر، فوقعت بزينب، عائشة ردت عليها، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. معنى أثخنتها أي قمعتها، أي أن عائشة رضي الله عنها غلبتها أي في الكلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر، أي أثنى عليها كأنه يقول ابنة فلان. لما ماذا؟ وهذا فيه إشارة إلى كذلك إلى فضلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. باب المواساة في السنة والمجاعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كان في جهد، فأردت أن تعينوا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المواساة في السلف والمجاعة. المراد بالمواساة أي المعاونة في السنة أي في القحط، والمجاعة عند قلة الطعام، أي ما ينبغي للمسلم عند حدوث ذلك. فمعنى المواساة أي المعاونة، مد يد العون. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وشيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن بشير الجهضمي لين الحديث وهو بصري، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. لين الحديث وهو بصري، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا عمارة المعولي البصري لا بأس به، حديث عند البخاري في الأدب المفرد، حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا محمد بن سيرين، الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قلنا أنه ولد سنة، نعم، سنة 33 وتوفي في السنة العاشرة بعد 100، وهو إمام مشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن سخر الدوسي. لعل الشيخ الألباني يرى أن هذا الأثر تفرد به المصنف، الشيخ الألباني يرى أن إسناده ضعيف، ولعله بسبب ماذا؟ حماد بن بشير، فهو لين الحديث. عن أبي هريرة قال: يكون في آخر زمان. لماذا نتعامل مع لماذا بالقواعد الحديثية؟ أن هذا الخبر لو صح لكان له حكم الرفض، لا يقال بمجرد الرأي. هذا لو صح لكان ماذا؟ علامة من أشراط ماذا؟ الساعة، أو علامة من علامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال بمجرد الرأي. قال: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته، أي ذلك من أدرك المجاعة وشهدها، فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، أي معنى ذلك أمره بماذا؟ أن يعين من أصابه الجوع، أن يعين، أن يمد يد العون لمن أصابه الجوع، هذا معنى ذلك، فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي. أبو اليمان هو نافع، الحكم بن نافع الحمصي، الحكم بن نافع الحمصي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي راويته كما قلنا ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته سنة 59 للهجرة. هذا الحديث بهذا اللفظ عند البخاري في صحيحه وبنحوه عند مسلم، فأصله متفق عليه، لكن بهذا اللفظ عند الإمام البخاري في صحيحه، أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا. المقصود هنا بإخواننا المهاجرين، وهذا لعله ماذا؟ عند قدوم من؟ في أول قدوم المهاجرين إلى المدينة، أنه هذا الحديث يذكر كذلك في فضائل الأنصار، وما كان عليه الأنصار من كرم وجود وبذل وعطاء. قال لا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أرادوا ماذا؟ القسمة. فقالوا تكفون المؤونة، يعني من الذين قالوا؟ الأنصار. لمن قالوا لي المهاجرين تكفون المؤونة، أي العمل في البساتين. معنى تكفون المؤونة أي العمل في البساتين، كأنهم قالوا لهم عليكم ماذا؟ العمل. ونشرككم في الثمار، يعني هذا تشبه صورة ماذا؟ المزارع. تشبه ماذا؟ صورة المزارع. عليهم العمل والفائدة ماذا؟ في السوية أو على حسب ما اتفقوا عليه. قالوا سمعنا وأطعنا، أي قال من؟ مهاجرين. يعني محل الشاهد من هذا الحديث أن عند وجود الحاجة، حاجة المهاجرين، ما الذي فعله الأنصار؟ مدوا لهم يد العون، أي المواساة. ثم قال حدثنا أسبغ، وهو أسبغ بن الفرج المصري. أسبغ بن الفرج المصري ثقة، حديثه عند البخاري، عند أبي داود والترمذي والنسائي. ثقة، حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرني ابن وهب، أي عبد الله بن وهب القرشي المصري، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. أن سالما، أي سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، أخبره أن عبد الله بن عمر، أي عن أبيه، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74، أخبره أن عمر بن الخطاب، أي عن أبيه، وفاته سنة 23 للهجرة. هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. هذا الأثر، لأن الآن رجاله كلهم ثقات، رجاله كلهم ثقات، من أسبق إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عام الرمادة، ومر معنا فيما سبق أن عام الرمادة كان في أواخر السنة 17 إلى أول السنة 18، واستمرت المدة تقريبا كما ذكر الإمام ابن كثير في حوادث هذه السنة 9 أشهر. وهذا العام، عام الرمادة، مر معنا أن الأرض اسودت بسببه، أي بسبب قلة الأمطار، بسبب قلة الأمطار اسودت الأرض، فكانت ماذا؟ الريح تسفي التراب، كأنه ماذا؟ رماد. لذا قيل سمي بعام الرمادة. والإمام ابن كثير تكلم رحمه الله تعالى في تاريخه في أواخر أحداث السنة 17 وأول السنة 18 على هذا العام، وما حصل فيه من جوع شديد، يسمى كذلك عام المجاعة، ويسمى كذلك عام المجاعة. وعام الرمادة قبل ماذا؟ قبل طاعون عمواس، لأن طاعون عمواس في السنة 18 للهجرة بالشام، قلنا عمواس قرية بفلسطين، بها بدأ الطاعون ثم ماذا؟ انتشر. هذه من أهم الأحداث التي حصلت في زمن عمر. قال عام الرمادة، وحتى في عام الرمادة دائما تذكر ماذا؟ سياسة عمر نحو الأزمات، لو كانت أزمة 9 أشهر قحط، وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها. يعني كأنه يقول قحط أصيب به في الأول من؟ الأعراب، بسبب الجفاف. ما الذي كان يفعله عمر؟ يمدهم بماذا؟ بما يحتاجونه من الأرياف، لأن الريف أرض زراعة. قال حتى بلحت الأرياف، معنى بلحت لم يصبح فيها شيء، أي شبه قحطت كلها مما جهدها ذلك، أي حتى قيل ذهب زرعها. فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين. الآن الغالب الأرياف في الجبال، في السهول والجبال والوديان. فقال حين نزل به الغيث، أي المطر، الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيتي من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. هذا محل الشاهد، يعني الآن يدخل الفقراء مع الأغنياء. فلم يكن اثنان يهلكان من طعام، أي من عدمه، على ما يقيم واحد. أراد ماذا؟ أن الطعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمر بن الأكوع الأسلم، سلمة بن عمر بن الأكوع الأسلم، صحابي جليل، توفي سنة 74 بالمدينة، توفي سنة 74 بالمدينة. ما الذي يلاحظ في إسناده؟ أنه ثلاثي، وإذا أكثر ثلاثيات البخاري في صحيحه، عدد الثلاثيات البخاري في أكثر من 20 ثلاثي، أكثرها من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، روي عن شيخ إبراهيم المكي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ثلاثة، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، هذا أعلى ما عند البخاري ثلاثيات. فالآن أبو عاصم هذا راوي عن يزيد راوي الثاني، عن سلمة راوي الثالث، بينه وبين النبي ثلاثة. هذا الحديث متفق عليه، حديث سلمة بن الأكوع حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثته، المراد بضحاياكم أي الأضاحي التي تذبح، وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، أي كأنه ماذا في ذلك العام على الادخار فوق ثلاث. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. معنى الدافة كما قال الإمام النووي: هم قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، هم قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، أي نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الدخال بسبب ماذا؟ أن بعض المسلمين قدموا على المدينة بسبب أن كانت بهم ماذا؟ مجاعة وحاجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدخال فوق ثلاث، ثم بعد ذلك أمرهم ماذا؟ بالادخار. وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد. لكن مسألة خلافية، جمهور العلماء على أن الادخار ماذا؟ نسخ، النهي عن الادخار نسخ. جمهور العلماء على أن النهي عن الادخار فوق ثلاث نسخ. وجد وجوب يعني لو قام بها حاكم من حكام اليوم الحين، هذه النقطة. جمهور العلماء قالوا بماذا؟ بأن أن النهي عن الادخار نسخ، أنه قال كلوا وادخروا. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم يريان ماذا؟ أن النهي لم ينسخ، والحكم باقي إذا وجدت الحاجة. شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حزم يريان أن الادخار لم ينسخ، وإنما النهي، أي النهي عن الادخار لم ينسخ، وإنما العبرة بماذا؟ بالحاجة. قالوا إذا وجدت الحاجة يحرم ماذا؟ الادخار. وهذا هو الصحيح، إذا وجدت الحاجة يحرم ماذا؟ الادخار. قالوا نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا. والادخار معناه الاحتفاظ بجزء من الطعام لوقت الحاجة، الاحتفاظ بالشيء لوقت الحاجة معنى الادخار، وهذا فيه جواز الادخار. فإن ذلك العام، أي الذي نهى فيه عن الادخار، كانوا في جهل، أي في حاجة، في مجاعة، فأردت أن تعينوا، أي تعينوا الفقراء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فأردت أن يفتو بينهم. في رواية قال فأردت أن يفشو بينهم، ومعنى يفشو بينهم أي يفشو بينهم لحم الأضاحي، يفشو بينهم لحم الأضاحي. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الادخار للحاجة، لما انتفت الحاجة أمر بماذا؟ بالادخار. في قوله وادخروا، هذا الأمر ليس على الوجوب وليس على الاستحباب، وإنما الأمر على ماذا؟ على الإباحة. لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأمر بعد النهي حكمه ماذا؟ حكمه ما كان عليه قبل النهي. قاعدة عند الأصوليين أن حكم الأمر بعد النهي حكمه على الصحيح ما كان عليه قبل النهي. الآن الادخار قبل النهي ما حكمه؟ مباح. فبعد النهي ماذا؟ مباح. هذا مثل الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر ليس على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الإباحة، لأن الصيد قبل الإحرام مباح، فبعده ماذا؟ مباح. وقس على هذا بيع الجمعة وغيرها من المسائل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.